في كتاب قصص الأنبياء لابن كثير، وقفت عند حديث وقال ابن حبان: ذكر سؤال الكليم ربه عن خصال سبع. ذكر سؤال الكليم ربه. الكليم نعم عليه السلام. نعم. عن خصال سبع. حدثنا عبد الله بن محمد، طبعا السنة الطويل ما كتبته، أنهم وصلت عن أبي هريرة. عليكم السلام وبركاته. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سأل موسى ربه عز وجل عن ست خصال. أهلا عليكم السلام. سأل موسى ربه عز وجل عن ست خصال كان يظن أنها له خالصة، والسابعة لم يكن موسى يحبها. قال: يا ربي أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى. قال: فأي عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع الهدى. قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: عالم لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه. وقال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. قال: أي عبادك أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. قال: فأي عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقوص، أي يعني تفسير هنا يستقل ما أتي ويطل الفضل. هذا هو الحديث. شو سؤاله؟ سؤالي يعني ما درجته؟ لا يصح. لا يصح. جزاك الله خير. وإياك. إذا ما جلست يعني بيقولوا عنا بالشام تيجي تطشي بتاخذ الأولية. تفضل. في ناس يأخذوا أجار البيوت سنوي، يعني واحد دفع أجار سنة ولكنه سكن 10 أشهر، هل يجوز لصاحب الملك أن يأخذ الأجار كامل ولا عليه أن يرجع الأجار شهرين؟ تقصد يعني أن المستأجر ما قضى السنة في ما قضى المأجور السنة. ما قضى السنة. أيوه. والعقد سنوي الأجار. إذا كان عقد سنوي فالمؤمنون عند شروطه يحق له ذلك، بمعنى يحل له ذلك. لكن هنا كما نقول في كثير مما يشبه هذه المسألة، هنا تقوى وهنا فتوى، والفتوى ما سمعته. أما التقوى فيرد عليه بقية الأجرة التي هم لم يتمتع بها. إلا أن هنا ملاحظة أخرى، أن المؤجر إذا أجر المكان في الأشهر التي لم يتمتع بها المستأجر الأول، معناه أخذ أجرة مرتين، في هذه الحالة لا يحل له. واضح؟ طيب يا شيخ، سؤال آخر. رجل نذر أنه يلزم نفسه في أمر معين، يعني أمر مشروع، كأن يعني يصلي من الليل ركعتين مدى الحياة، إذا وفى الله تعالى أو إذا رزقه كذا أو كذا، أو يشرق وهو ينوي النذر ثم عجز عن الاستمرار على هذا الذي اشترطه على نفسه، عجز يعني كسلا وتهاونا، يعني طبعا مش عجز يعني مرض، لا. هاي لي شيء يعمل لك يا أبو فارس حلوي. كنا بنحضر هذا السؤال شيخنا قبل مزيئة اليوم، إيه. فانتبهنا كلمة يعني تقاعص أو شاعر الأمر في مشقة عليه كل يوم كل يوم كل يوم. إيه نعم. يعني إيش الخلاص من هذا؟ إيه نعم. طيب أنت صدر من في سؤالك كلمة، قلت إذا قدره الله، ماذا تعني بهذه الكلمة؟ يعني هو قال نذر علي إذا ابني طاب مثلا إنه أظلني أصلي ركعتين من ذلك، وطاب ابنه طاب ابنه. طيب الأمر هنا كما جاء في الملاحظة التي أبداها أبو فارس، إن كان هو يعني يستطيع الوفاء بهذا النذر فعليه أن يستمر آخر رمق من حياته، وإن كان عجز كما صدر من لفظك ثم عدلت اللفظ إلى معنى آخر فالحقيقة هناك فرق كبير. فإذا عجز بمعنى أسن وكبر ومريض أو ما شابه ذلك، فهنا يجوز له أن يمسك عن الوفاء بنذره، ولكن عليه كفارة يمين. أما إذا كان لا يزال مستطيعا لكن يكون ندم على هذا النذر فلا تحين مندب، لا يجوز له الندم خاصة في عبادة الله عز وجل. إذن باختصار يستطيع الاستمرار فهذا واجبه، ولا يجوز له أن ينكل عن الوفاء بنذره. لا يستطيع فحينئذ عليه كفارة يمين. طيب إذا كان نذر غير مشروع هل تلزم الكفارة؟ عليه كفارة يمين ولا بد. جزاك الله خير. وإياكم. يلا شغلوها شيخنا جزاك الله خير. الرجل استدان من آخر 1000 دولار، ولكن عندما استدان منه 1000 دولار قال له بسدك إياهن أردني. 1000 دولار معلوم أنه مثلا قرابة 700 دينار أردني. المسألة هاي هل تجوز بالصورة اللي قلتها؟ اشترط أنه يوفي بالدينار الأردني. نعم بالدينار الأردني. يعني مثلا هاد الدولارات كانت تساوي كما قلت 700 دينار. نعم 700 دينار. هاي هل يعني أنه يوفيها 700 دينار أم يعني أن يوفيه قيمة الدولارات يوم الوفاء سواء قل أو كثر؟ لا هو الآن بده يلزم نفسه بال700 دينار ويسد إياهن وقت الوفاء. قل الدولار أو كثر هو ملزم بال700 دينار. أي ويومئذ كانت الدولارات تساوي 700 دينار يوم الدين، يوم السداد، يوم التسليم. يوم التسليم الله تسليم المقرض للمقرض. نعم يوم الاستداد. يوم الاستداد قد يكون الدولار ارتفع أو نزل. لا هذا بيصير فيما بعد. نعم شخص هذا أخي بيصير فيما بعد. نعم. الآن شخص نعم. سلم آخر قرضا حسنا. نعم. 100 دولار. نعم. هل 100 دولار الآن لهم قيمتهم؟ نعم. طيب. هل قيمة فيما بعد قد تنزل؟ نعم. عليكم السلام. نعم. وقد ترتفع. نعم. فهو لما اشترط عليه الوفاء بالدينار الأردني. نعم. بنفس قيمة الدولار يوم تسليم القرض. لا بنفس قيمة الدولار يوم. نعم نعم يوم اثنين. نعم. أهلا كيف حالك؟ نعم هو كذلك بخير. هو كذلك. نعم هو كذلك. والرجل المقرض وافق على هذا الشرط؟ نعم وافق. ومستحضرين في أذهانهم احتمال الصعود والنزول؟ ما أظن. نعم لا شك شيخنا أي إنسان يعني يعلم هذا حال العمل يعني قد تصعد وقد تنزل. إيه. إذا كان بهذا الشرط مستحضرين فهو عند شروطهم، لكن لا ينبغي مثل هذا لأنه يفتح باب النزاع بين المقرض والمستقرض. أفترض الآن أنا الذي أقرضتك. نعم. 1000 دولار يوم أقرضتك يساوي 1000 دينار مثلا، 1000 دولار 800 دينار مثلا. فاشترط أنت علي الوفاء 800 دينار. نعم. مو هيك الصورة؟ نعم. طيب الدولار ارتفع صار الدولار مقابل الدينار

لا على ما على المذيانات وعلى المجاري والسواقي، لأنه صار إيش؟ ما في غرر، ما في جهالي، الثلث، الربع، النصف إلى آخره. بينما هناك في غرر، في جهالي، ولذلك هذا النوع من المزارعة هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام. أما على قسم محدود كما ذكرنا آنفا، وكما جرى عليه تعامل الرسول عليه السلام مع اليهود في خيبر، الشطر لهم والشطر له عليه السلام. فمن هنا نستطيع أن نأخذ أن ما ينبغي مثل هذا الشطر، وإنما يسلم له الدولار نفسه لقبضه أو قيمته يوم يريد أن يسلمه. هذا هو الجواب. جزاك الله خير. أجبت شيخنا على سؤال آخر، وهو يعني مثلا لو أعطيتني 1000 دولار والآن يعني غير متيسر شراء الدولار، فأنا أريد السداد بس أدو قيمة الدولار الحالية. ألو. فهذا من الكشف اللي مو موجود عند أهل الكشف. نعم. وإن كان يا شيخ يعني في كثير من الأحيان يستدين الشخص بالدولار وما يتكلموا في إنه كيف أسددك بالدولار ولا. الجواب هو الجواب. فيكون السداد حين دولار. السداد فسعر السوق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، إذا بده يسده بالدينار هو سعر السوق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، الله يحفظك، كيف حالك؟ يا شيخنا في رجل له على أخوه دين، ويعرف أخوه معسر يعني لا يستطيع أن يوفي هذا الدين، يعني أخوه يعني شقيقه. شقيقه نعم. فهل يجوز أن يحسب من زكاة أمواله؟ إذا أعلمه بذلك وقبله جاد. وهي نفس المسألة، لو كان أنا إلي زكاة على شخص ويعني أنا آيس من إنه ممكن ترد إلي هذا الرجل معدم، ويمكن هذا المال ما يسدني إياه، يجوز إنزاله من الزكاة أو حسمه في فرعهم بقى؟ إذا كان الدين هذا الذي أنت تتحدث عنه الآن، أنت كما صدر في بعض ألفاظك يائس منه. نعم. لا ما يمشي الحال. أقول لك هذا معدم ويمكن عمره ما يسلم. العلماء يقسمون الدين إلى قسمين، حي وميت. نعم. الدين الحي هو الذي أجبنا عنه، والدين الميت هو الذي لا يجب. ما شخص لعله ميت هذا الدين. لعله، اجعل لعله عند ذاك الكوكب. نحن المهم نعطي الجواب. إذا كان ميتا لا يجوز، إذا كان حيا جاز. في فرق بين إنسان على دين وهو معسور فيريد طويل بها، فالدائن يريد أن يخفف عنه ويرفع عنه همه وغمه، فبيقول له يا أخي أنا إلى عندك كذا وكذا، فأنا اعتبرت زكاة مالي، يقول له جزاك الله خير انتهيت مصري. أما الدائن الغني يأس من هذا المال، فهو على حساب الدين ما بده يسترجعه، على حساب زكاة أفضل، هذا ما يجوز. أرجو الذكر دائما بين هذين الوصفين، دين حي دين ميت. طيب شيخ ظاهر حاله أنه معصب جزاك الله خير، وهذا له تتمة له علاقة. هذا الدين الحي وهو لا يزال في حوزة المدين، هل على الدائن يجب عليه زكاة أم لا؟ يأتي التفصيل السابق. إذا كان حيا وجب عليه الزكاة، إذا كان ميتا فلا يجب عليه الزكاة إلا إذا أحياه الله. يعني إذا أنا أفهم ولا أسأل سؤال، يعني إذا هو عليه دين ويعرف إنه هذا الدين، متى يعني متى طلبه يأخذه؟ لا مو شرط متى طلبه. مو شرط متى طلبه، بيجول هو يماطل. أيوة. لكن هالمماطلة

حاجة ثمنها 1000 دينار نقدا، فباعها بنفس الثمن تقسيطا، الشرع يقول له كأنك تصدقت بنصف 1000، أي 500 دينار. بيع واحدة 1000 دينار يبيعها عادة نقدا، باعها بالتقسيط كل شهر 100 200 أقل أكثر على ما يتفقان عليه، فكأنه تصدق من جيبته، أخرج 500 دينار وتصدق بها لوجه الله عز وجل. أتصور التجار الكبار لو باعوا بالتقسيط بسعر النقد كم وكم من حسنات تسجل لهم، كثير وكثير جدا. لذلك على المسلم أن تكون معاملته في كل أحكام الشريعة بحيث أنه يكون هو الرابح. هذا تمهيد لماذا؟ أنه أنا أقرضت إنسانا 1000 دينار لوجه الله، والوفاء مثلا بعد سنة، هو لم يفي الدين بعد سنة لعسر أصابه، إذن أنا أجر 500 سجلت لي سلفا من رب العالمين لمجرد أني أقرضت 1000، ثم علي أن أخرج زكاة هذه 1000 التي هي دين عليه، فهذا الثواب الذي نلته من قبل سلفا ينبغي أن يتبعه ثواب آخر هو إخراج زكاة هذه 1000 دينار، فيكتب لي حينئذ أجران. لماذا؟ أنا غني. فإذا اعملوا آل داود شكرا، الشكر هو حمد الله عز وجل بالعمل، فمن كان غنيا ويحمد الله ثم لا يقوم بواجب المال وبتزكية المال فهذا لم يعمل شكرا. هذا الذي أردت لفت النظر إليه. إذن هناك فرق بين دين الحي ودين الميت الناحيتين. تفضل. ربما هذا يقود إلى سؤال آخر. تفضل. رجل تزوج امرأة منذ 60 عاما وكتب لها المؤخر والنفض 100 جنيه فلسطيني. في ذلك الزمان 100 جنيه يعني معناها كأنه 100 درهم بهذه الأيام. وتوفاه الله، فكيف تسترد بقيمتها يومئذ؟ يومئذ يوم تزوج. يومئذ. نعم. ما هو الجواب نفسه؟ لو شفنا مثلا شيخنا رجل عنده بضاعة يبيع مثلا واحد ب500 ويبيع الآخر ب450، هل هذا يجوز نفس البضاعة؟ أنا راح أقول لك يجوز، بس أنت مو هذا سؤالك. أنا هذا اللي قصدته. وأنا هذا اللي قصدته. جزاك الله خير. يجوز، لكن أنا أخشى أن يدخلوا مدخل. أنا بائع عطور مثلا، أبيع واحد ب85 قرش مثلا. يعني هتعيد السؤال؟ رعيد الجواب. خلاص. يوم الزواج أم يوم الوفاة؟ أي يوم؟ لا، يوم الزواج يوم الزواج. يوم قدم المقدم وأخر المؤخر. في ناس يعني كانوا متزوجين بالكويت فدفعوا عراقي صحيح؟ مساوى دينار بالدينار. أبيض بالمرة. الشيخ لما الآن ما قلت إنه سداد الدين الدولار على قيمته يوم الوفاة. ما يوم التسليم؟ يوم التسليم، تسليم الدين إلى المدين، مش تسليم المدين إلى الدائن. يعني على قيمة الأصل؟ هو هذا اللي عم نحكي، كل كلامنا يدندن حول هذا. يعني يوم يعني واحد من اثنين، يا أنا أخطأت تعبيرا يا غيري أخطأ فهما. طيب شيخنا مثلا الدين الله يكرمك دين ميت، يعني أنا كنت مجتهد بأنه هذا الدين ميت،

من هذه الصدقات التي توفرت لديها بمناسبة عيد الفطر. هذا هو إحياء النفس الميتة، مش أنك تعطيها فلوس تروح تشتري تزين في نفسها أو أولادها أو بناتها. لذلك لا يجوز استخراج صدقة الفطر إلا بالطعام الذي هو طعام أهل البلد. ومن هنا صار الوقت على ذمة مين؟ طول بالك لأنه كل منطقة إلى شو اسمه أهل مكة أدرى بشعابها. عمان قبل أو نحن قبل عمان. بسم الله ننشوف ننشوف الإمام ما الله يهديك لكان شو ولا بدك بدك تربطنا هلا مع الأذان. هلا كنت راح ترمي صاحبنا ربما بخطأ. شيخنا كم من بالنسبة لكم الوقت يعني؟ 10 دقائق. أنا رقبت من قريب تقريبا 8 دقائق. 8 هون؟ قريب منها يعني أنا أحب شوي كلش. من تحت هون؟ تقريبا نفس المستوى عندنا في الفلوجة. يعني تقريبا نفس الارتفاع. وكان قرابة 8 دقائق. يمكن الأستاذ هنا في عنده رأي عنده ملاحظة نريد أن نسمعها. فأنا أريد الآن أن أذكر وذكرى تبع المؤمنين. بلدنا عمان هي كما تعلمون مختلفة المستويات تماما، ففيها الجبال وفيها الهضاب وفيها السهول وفيها الوديان. الأنواع الأربعة لا تساق مساقا واحدا بالنسبة لمواقيت الصلاة وبالنسبة لمواقيت السحور والإفطار. ولذلك من الخطأ الفاحش اليوم ما نراه واقعا تحت إشراف وزارة الأوقاف، وكما يقول اليوم آسفا وزارة الأوقاف الإسلامية، لأنها تربط المسلمين جميعا في عمان وربما خارج عمان بالتوقيت المحلي، والتوقيت المحلي نفسه مختلف كما ذكرنا لكم، فما بالك غير المحلي. إنهم يكلفون الناس بما لا طاقة لهم به لكي لا يقوموا هم بما فرض الله عليهم، لأنهم موظفون لمراعاة مصالح المسلمين فيما يتعلق بالأوقات أو المواقيت، ويأخذون على ذلك أجرا راتبا ثم لا ينهضون بذلك. فيقولون في الرنامة مع ملاحظة فروق التوقيت، من الذي يلاحظ؟ نحن شاهدنا بعيوننا في بلدة الناعور، بلدة واحدة وهي صغيرة قرية، ألحقت بعمان. دعيت مرتين في رمضانين، فدخلت المسجد الكبير والأذان الموحد للمغرب، عليكم السلام ورحمة الله، يؤذن والشمس أراها بعد ما غربت. هذا في الناعور. في سنة أخرى رأيت الشمس تغرب والأذان يؤذن نفس الأذان الموحد. وهنا في عمان في مسجد صهيب، تعرفون مسجد صهيب، الإمام الذي كان يؤم هناك حدثني من فمه إلى أذني بأنه رأى الشمس لم تغرب والأذان يؤذن عنده في المسجد. إيه هذه الفروق من الذي يلاحظها؟ هم في ظنهم أنهم برأوا ذمتهم لما قالوا إيش مع ملاحظة الفرق. هذا الفرق لا يلاحظ في عمان نفسها فضلا أن تلاحظ في خارجنا عنها. لذلك الآن الناس يقعون في حيصة بيصة. أنا مقيم في جبل هملان في ماركة الجنوبية، وجبل مرتفع إلى حد لا بأس به، فأرى بعيني كل صباح الفجر يطلع بعض الأذان ب25 دقيقة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومعنى هذا وأسمع أيضا أسمع بأذني بعض المساجد التي عندي يقيمون الصلاة حينما يطلع الفجر الصادق. يعني أستطيع أن أقول الفريضة في وقتها، أما السنة تقدمت. نعم ما أظن في فرق كبير، يمكن دقيقة دقيقتين بس الاختلاف. المهم هذا في الفجر أذان المغرب أرى الشمس تغرب من وراء الجبل وأنا على جبل وأفطر بالتمرات، ويؤذن بعد ذلك تارة ب10 دقائق تارة ب8 دقائق لا أقل. فهذه الفروق ينبغي ملاحظتها فعلا، لكن من الذي يلاحظها؟ ينبغي أن يكون هناك موظفون هم أئمة المساجد، هم مؤذنو المساجد، لكن هذول الوزارة عافتهم عن هذه المسؤولية، كلفتهم أنه يفطروا ويصلوا على الأذان الموحد. هذا السيد يعني كما ذكرت معور وصهيب هذا مش معه. هذا هو. بسم الله. الآن عندنا في الجبل في هملان صار الوقت عندنا قبل 6 دقائق. اشرب أنا بعدين. مو معتاد الأستاذ يفطر بدون ما تصارحني، أنا بصارحك. مالك معتاد تفطر على السنة؟ شيخنا أشرنا إلى ما تفضل فيه أكثر من مرة في المسجد دون التصريح بأن نفطر قبل الأذان، لما تعلم شيخنا من مفسدة قد تحصل في المسجد. في عندي سؤال يا شيخ الله يبارك فيكم، ورد في صحيح الإمام أبي داود والحاكم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن وكان الإناء في يد أحدكم فليقضي حاجته منه قبل أن يدعه أو نحو ذلك. قال البعض أن هذا الحديث غير صحيح، ومعلوماتنا عنكم يا شيخنا أن الحديث عندكم صحيح، ممكن يعني فائدة من حول هذا الحديث يا شيخ بارك الله فيكم. وما معنى القدح؟ وهل يقاس على القدح المائدة الموضوعة التي أكل وأشرب منها؟ وما هو نوع الطعام؟ نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام أخوانك. السلام الشيخ. هو يأثم إذا كان يخشى الله، أما إذا كان يخشى الوظيفة والأوقاف أكثر فهو في ظنه لا يأثم. اليوم أئمة المساجد ومؤذين المساجد مربوطين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مربوطين بنظام الأوقاف. أكثر إيش؟ يعني حرص على الحريصين بتوقع بسطه حتى تشتبك النجوم. بيكون خالف الرسول عليه السلام في أمرين اثنين. هناك حديثان صحيحان، أحدهما يأمر بالتعجيل بالإفطار. فهذه بتأخر ربع ساعة بيكون عجال؟ لا قطعا. وهناك حديث آخر يأمر بالتعجيل بأذان بصلاة المغرب. هذا المسألة. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا بصلاة المغرب قبل اشتباك النجوم. الله أكبر. الله كيف حالك؟ ساك الخير. كيف؟ بوك السكر هو صاعد، هل هذا الأخرس عليه كفارة أو عليه صوم؟ أنت بتقول بصوم؟ هو صوم ويعرف أحكام الصيام؟ لا أخرس كيف يعرف؟ يقرأ ويكتب هو. ما أجبتني الله يهديك، وإنما أحكام الصيام. وإنما أعدت ما فهمته من قبل أنه يقرأ ويكتب. ما يعرف أحكام الصيام أني بس ما بعرف إنما الواحد مغفور ولا بشيء. فإذا كان لا يعرف أحكام الصيام ويكون معذورا عند الله فهو كالذي لم تبلغ دعوة الله. لكن إذا أنت أو غيرك يعلم بأنه يحسن القراءة والكتابة، فأنا ما أدري هذا صحيح ولا لا، فإذا كتبت له أحكام الصيام يفهمها فواجبكم أن تعلموه كتابة. أنا كنت زرت قرية، تذكر شو اسم القرية اللي فيها معلم الخرسان؟ علي. هل فيها الرجل الذي يسمى ابنه باسمي؟ شو اسمه هذه القرية؟ المهم زرنا هناك مسجدا وجدنا شخص رابني أمره بيتكلم واحد وأنا أعملقي كلمة أو محاضرة. صار في نفسي شيء، أنا عم أتكلم أدريش عم يشاغب علي، لكن بعدين فهمت أنه عم يتفاهم مع الأخرس. ثم بعدين بعد مدة صار يسألني أسئلة تتعلق بالخرسان، آخرها أنه بده يعتمر معهم. فأصبح هذا معناه من الممكن تفهيم الأخرس الأحكام الشرعية حتى مناسك الحج وغيرها. إذن بيكون مسؤول الشخص الذي يستطيع أن يفهمه أحكام الصيام بالكتاب ثم لا يفعل، لأن هذا واجب عليه أنه يعلمه ما يجب عليه. فإذن علموه. اللهم صل على محمد. بالنسبة لحكم الإفطار قبل المغرب، طبيعي إحنا نفطر قبل أن الأذان، لكن قبل أن 4-5 أيام وأنا في تأخرت عن الإفطار وأنا مروح إلى البيت في بيادر وادي السير، وصلت عند مسجد صهيب، هناك ببين الشفق الشمس والشفق، فأذن الأذان والشمس لساها بين طرفها. أي جاء شاهد آخر؟ شاهد آخر. نعم. الحمد لله. فإحنا بنفطر قبل الأذان، فإذا لسه الشمس بتكون إيش؟ لسه ما نزلت. إيه أنت جئت في الزمن الأخير. بارك الله فيك. وفاتك التفصيل عن هذا السؤال. الله يشفيك. قبل أن تأتي ذكرنا أن عمان الأراضي فيها مختلفة أشد الاختلاف. فيها جبال، فيها هضاب، فيها سهول، فيها وديان، فلا يجوز الصلاة ولا الصيام سواء دخولا أو خروجا بالأذان الموحد. وهذا الأذان الموحد بلاء على هذا الشعب هنا لو كانوا يعلمون. فذكرت لهم. السلام عليكم. عليكم السلام. أتذكركم شيخنا مشان الصلاة حتى أخوانا ما يقيموا الصلاة هنا. يلا يعني نقوم الآن. والله يلا يمكن أن تفسر تفسيرا لغويا وشرعيا، لكن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل. ويمكن أن يفسر تفسيرا بلفظ مرادف للمعنى المقصود شرعا، فيقال من سن بمعنى من أحيا، من سن سنة حسنة أي من أحيا سنة حسنة، هذا هو المعنى بإيجاز وباختصار. أما المعنى الأول اللغوي والشرعي في آن واحد فهو كالتالي: من سن أي من فتح طريقا، هذا الطريق الذي يفتحه إما أن يؤدي إلى سنة حسنة أو أن يؤدي إلى سنة سيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر باللفظة الواحدة لأنها لا تعني إلا أكثر من فتح طريق، ثم وصف الطريق الذي يراد طرقه بأنه قد يكون حسنا وقد يكون سيئا. وهنا لابد من التذكير بحقيقة أخرى، وهي كيف أو ما هو السبيل لمعرفة السنة الحسنة والسنة السيئة. لا شك أن العلماء قاطبة إلا أفراد قليلين جدا في كل زمان، لا شك أن العلماء جوابهم عن هذا السؤال إنما يعرف السنة الحسنة والسنة السيئة بالشرع،